بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نبدأ بالحكمة 35 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. هذا الكلام واضح في معناه السطحي كما ترون. يدل على محور واضح ان رضا الانسان عن نفسه مصدر كل معصية ومصدر كل بعد عن الله سبحانه وتعالى. وعدم رضا الانسان عن نفسه هو ممتلك كل قرب الى الله وسبب كل تقرب يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى. النفس، ما المراد بالنفس هنا؟ اولا نلفت النظر الى ان كلمة النفس تأتي في اللغة العربية لعدة معاني. تأتي بمعنى الذات، مجموع الذات. نقول رأيت الملك نفسه، أي رأيته ذاته، لم أرى حاسبه، لم أرى نائبه، لم أرى حاشيته، لم رأيته هو نفسه، أي رأيته ذاته. فكلمة النفس هنا بمعنى الذات. وتأتي النفس أيضا بمعنى الروح، فتكون هي والروح بمعنى واحد. نقول فلانا فاضت نفسه، يعني فاضت روحه. ومن ذلك قول انس بن النضر لامه وقد امتنعت عن الطعام حتى يعود الى الكفر، قالت والله يا امه لو خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين الذي اكرمني الله به، فان شئت فكلي وان شئت فدعي. المراد بالنفس في كلامه الروح، يعني لو خرجت روحي شيئا فشيئا لم ادع هذا الاسلام الذي شرفني الله عز وجل به. وتاتي النفس بمعنى الدم، كلمة نفس تطلق على الدم ايضا. وتاتي النفس بمعنى الغريزة الشهوانية التي بثها الله عز وجل في كيان كل منا. هذه الغريزة الشهوانية التي نحن والحيوانات بشكل جامع مشتركا فيها. المراد بالنفس هنا في هذه الحكمة هذا المعنى الأخير. هذا المعنى الأخير. وهو المعنى المراد لقول الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. هذه الكلمة كلمة النفس هنا إن النفس لأمارة بالسوء ليس المراد بها الروح وليس المراد بها الدم وليس المراد بها الدم، وإنما المراد بها الغريبة الحيوانية التي أقامها الله عز وجل في كيان كل منا. فإذا عرفنا ذلك أدركنا معنى هذه الحكمة الجليلة الكبرى. النفس التي هي الغريزة الحيوانية المغروسة في كيان الإنسان في الواقع هي مصدر الابتلاء الأول الذي ابتلى الله به الإنسان، ويأتي دور الشيطان بعده. النفس أشد. الشيطان يقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بينما يقول عن النفس إن النفس لأمارة بالسوء. والشيطان عندما يغويك أو يغويه يستعين بالنفس، يستثير في النفس أي في الغرائز حوافزها إلى المعصية فينجح. ولو لم تكن في كيان الإنسان هذه النفس لما استطاع الشيطان أن يفعل شيئا. فإذا عرفنا ذلك فما موقف الإنسان المسلم الذي صدق باري عز وجل في التزامه بأمره والذي صار قلبه حبا له وخشية منه؟ هل من شأن هذا الإنسان أن يعجب بنفسه وأن يرضى عنها؟ أم من شأن هذا الإنسان أن يتخذ حذره منها وأن يعلم أنها عدوة له؟ الجواب واضح. قال أعدى عدوك نفسك الذي بين جنبك. أعدى عدوك. وهذه حكمة صارمة وكلام سليم لا شك فيه. أعدى عدوك في مصالحك الدنيوية، مصالحك الدنيوية وفي مصالحك الأخروية. يعني إذا اتبعت نفسك بعيدا عن وحي عقلك فإن نفسك توقعك في الهلاك بالنسبة لمصالحك الدنيوية، وتوقعك في الهلاك أيضا بالنسبة لمصالحك الأخروية. هذه حقيقة لا شك فيها. نفسي التي بين جنبي تطمح بي وتغريني إلى مناقشة أنبابي ومسابقتهم في الزعامة، الرئاسة، القيادة، تغريني بمنافسة من حولي في المال وجمع المال والشهرة. نفسي التي بين جنبي تثير مشاعر الحقد والضغائن في كياني عندما أجد من قد خاطني شهرة أو خاطني في علم أو في زعامة أو في شهرة أو نحو ذلك. نفسي تنفذ في كياني معاني الحسد ضد هؤلاء الناس. نفسي تأنس إلي أن أغامر، أن أظلم، أن أقتنص حقوق الناس، أن أخدع، أن أغش. هكذا تأمر من نفسي. وهذه حقيقة أنا أشعر بها وكل منكم لابد أن يشعر بها. فإذا كنت راضيا عن نفسي كيف ماذا تكون النتيجة؟ فوق هذا كله إذا كنت راضيا عن نفسي معجبا بها فلا شك أن هذا الرضا، هذا الرضا عن نفسي يجعلني أستسلم لها. أنا راضي عنها إذا لابد أن تقولني. استسلم لها فيما تسيرني فيه، استسلم لها في كل هذه الاعمال، في الحقد على الناس، في الحسد، في الضغينة، في مطابقتهم، في كيد لهم، في السعي الى جمع مزيد من المال، نعم الى اخر ما هنالك. ورضاي عن نفسي يجعلني كنديا له ويجعلها قائدا لي. اذا فرضاي عن نفسي اصبح اصل كل معصيه، كما يقول اصل كل معصيه ونفله وشهوه الرضا عن النفس. انسان فاجر فتاك سفيه، نعم جاء يخدعك، اذا رضيت عنه واستسلمت له الى ما يصلك؟ يصلك الى الشقاء، الى الفراغ. شيء واضح. لكن اذا اخذت عبره منه وعرفت انه عدوك، نعم فلا شك انك تتحرر من اذاه. هذه حقيقه ينبغي ان نعلمها. نعم اذا هذه الفقره الاولى لا شك فيها، اصل كل معصيه وغفله وشهوه الرضا عن النفس. طيب قد يقول قائل نعم صحيح، لكن انا نفسي غير نفوس الناس، انا نفسي اصبحت كالملائكه لا تامرني الا بالخير ولا توحي الي الا بالمعاني الثانيه. هذا الذي يقول هذا الكلام هل يقبل منه كلامي؟ لا. قل له انت اذا تخالف كلام الله، ان النفس لاماره بالسوء، فكيف اصبحت نفسك على خلاف ما وصف الله سبحانه وتعالى؟ نعم انت يمكن ان تتحرر من نفسك صحيح، فتسلك مسالك المقربين وتسلك السبل الرائعه الى مرضاه الله وتصبح رجلا مثاليا في انسانيته، لكنك بهذا لا تستطيع ان تفعل ذلك، لانما لتحررك من نفسك تفعل ذلك. ونحن عندما ننظر الى الناس نجدهم اصنافا، الصالحون من الناس دائما هم في حرب عوام مع نفوسهم، لم تجد رجلا من الصالحين والمستقيمين ان كان في عصرنا هذا او في العصور الثالثه الا وتجده دائما في حرب مع نفسه، يتحرر من نفسه باتباع اوامر الله عز وجل، تحري اليه نفسه ان يفعل هكذا فينصرف الى نقيض ما تحري اليه وهكذا. لم تجد انسانا سليما طويلا مستقيما على اوامر الله عز وجل الا بعد ان يتحرر من غوائل نفسه. اما ان يصدق واحد بهذا الشكل يقول لا انا نفسي ليست كذلك، نفسي هي التي تامرني بالاستقامه، نفسي لا تامرني بالحسن ولا تدفعني الى احقاد ولا مغانم، نقول له انت اذا لست بشرا، انت اذا ملك، لان الله عز وجل عندما خلق الانسان كل انسان وضع في فكرته هذه الغريزه البشريه التي تامره بالسير وتامره بالامانيه وتامره بان يجلب بنفسه، لكن عندما يجاهد نفسه وينفذ امر الله عز وجل القائل وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد يجعله يصبر على نفسه ويتحرر منها. لكن لم نجد احدا من البشر فضره الله عز وجل على طبيعه ملائكيه، لا هذا غلط. بل هذا هو شأن العبادة بنفسه. الباري عز وجل نهانا أن نشهد لأنفسنا بالصلاح والتقوى، نهانا أن نزكي أنفسنا، يعني نهانا أن نقول أنا إنسان طاهر، أنا إنسان نقي، أنا إنسان لا أخطئ، نهانا أن نقول ذلك. الله هو الذي يزكي من يشاء، الله هو الذي يشهد لي أن لك، يشهد علي أو عليك، الله نعم يعلم بمن اتقى. ثم يقول ابن عطاء الله بعد ذلك: وأتي كل طاعة ويقظة وعفة عدد الرضا منك عنها، يعني عن نفسك. كلام سليم، لأنه إذا كان الكلام الأول صحيح فعكسه أيضا إذا صحيح. عندما تجد إنسانا ملتزما أوامر الله سبحانه وتعالى، صابرا على صراطه، مبتعدا عن المعاصي، عفيفا نقيا الباطن، لا لم يطول كيانه على عجب، على حسد، على حسد، على تكاذب، على المال، فاعلم ان مصدر ذلك عدم رضا هذا الانسان عن نفسه. لما لم يرضى عن نفسه قامت بينه وبينها حرب، ولما قامت بينه وبينها حرب كان لابد ان يجاهد في سبيل الله ليتحرر من نفسه. وعندما جاهد واستمر يجاهد مستعينا بالدعاء، مستعينا بمحبته لله، مستعينا بخوفه من الله عز وجل، تحرر عن نفسه، اصبحت نفسه ثياب وهو ثياب اخر. هذا الانسان ان سالته عن نفسه التي بين جنبيه شكى اليك منها الكثير والكثير. نعم اطلاقا لا يمكن ان يعجب بها، لا يمكن ان يمدحها ابدا. نعم يقول لك: كم وكم عانيت من نفسي، كم وكم اذتني نفسي هذه التي بين جنبي. نعم كل الصالحين، كل المقربين الى الله هذا شانهم. نعم انا ترجمت الكبير بن عياض، لاحظوا موقف كبير بن عياض من نفسه الى الناس، دائما كان شديد الخوف من نفسه، ودائما كان ينظر اليها نظر العدو الى عدوه. نعم حتى نهايه حياته، لانه يخشى في كل لحظه ان يغفل فتخدعه نفسه فتجده الى سابق عهده والى سابق انحرافه في ايام شبابه. نعم هو عندما استقام، ليس معنى ذلك ان نفسه زادت واعدمت كما يدم الانسان بالشمس، لا نفسه موجوده، لكن معنى ذلك ان ما هو اقوى من نفسه استيقظ في كيانه، استيقظ في كيانه مخافة الله، استيقظ في كيانه محبته لله، استيقظ في كيانه حيائه، حيائه من الله عز وجل. لذلك كان يقول في موسم الحج مع في عرفة، يقول: لا تلقى يوم القيامة حتى يلوذ قبلي، لا تلقى منك يا رب حتى ولو ذكرتني. يعني اذا ما فقد يبقى لي الحياة منك، نعم من خيرتك لي مع سوء حالي يدعوني الى الاستحياء والخجل منك. وهكذا فمقياس سير الانسان الى الله شدة بغضه لنفسه وشدة كراهيته لنفسه التي بين جنبيه وشدة اتهامه لها، ومقياس بعد الإنسان من الله عز وجل عنديته. ومعنى العنديهية، الإنسان عندما نقول فلان مع أن يتصف بالعنديهية دائما، بالكبر دائما، لأنه يعني يحب نفسه، يعني معجب بنفسه، يرى أن نفسه لا تخطئ أبدا. هذا معنى هذه هي ترجمة فلان معجب بنفسه، فلان متكبر. عندما يكون كذلك لا تتصور أن ينبثق من هذا الإنسان عمل صالح. ممكن أن تنبثق منه صور الأعمال الصالحة، صورها، لكن ما قيمة صورة الأعمال الصالحة إذا لم تكن في هذه الأعمال روحانيتها. ولذلك حقر ابن عطاء الله على هذا الكلام بقوله: ولمن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من ان تصحب عالما يرضى عن نفسه. العالم الذي يرضى عن نفسه يهلكك بعلمه، لانك تجده يتكلم كلام فصيح، يتكلم بموازين دقيقه فيخبرك كلامه. لكن هذا الذي يرضى عن نفسه يجعل علمه خادما لنفسه، يجعل علمه خادما لمزاجه، يجعل علمه خادما لشهواته، فيخبرك بما انه عالم. افرض مثلا انني انسان عالم لكنني مطيعا لنفسي، متبعا لها، خادما ذليلا لنفسي. نفسي تقول لي الجهه الفلانيه ان ايدتها وغوشت بافكارها فلسوف تكرمك بالمال اليسير، ولسوف تحقق لك الشهره، ولسوف تعطيك غدا مراتب ووظائف عاليه. وانا خاضع لنفسي، ونفسي تقول لي هذا الكلام، ماذا اصنع؟ اجمد علمي، اجمد علمي من هذه الغائب، فاتحدث واتي بادله واجمد هذه الادله. استطيع المحامين دائما ما ايسر ان يقلب الباطل حق الحق باطل. فانا عندما اهدف الى غايه مصلحيه لنفسي اتلاعب بحقائق العلم، واذا اتيت قدرة كلامية، واذا اتيت حجج ومنطق وما الى ذلك استطيع ان اخدع الناس، فاسير وراء ما يروجه ذلك المذهب لكي يرضوا عني فيلزموني ويلزموا لي العطاء وما الى ذلك. نعم. طيب ماذا صنعت انا بهذا بالناس؟ خدعتهم، غششتهم. اذا استحابك لي، لان كنت عالما، لان الغرض من نفسي يوصلك الى الهلاك لا شك في هذا ولا ريب، وعلمي في هذه الحاله يضرك ولا ينفعك بشكل من الاشكال. هذا ينطبق على كثيرين في هذا العصر. إذا قرأت لهم تتصور أنك تقرأ كلام علم، وإذا أصغيت إلى كلامهم يجربك كلامهم ويكاد يقنعك، ولكنك لا تعلم خلفية هذا الإنسان. هذا الإنسان يكون من الراضين عن أنفسهم والسائرين وراء وحي نفوسهم، النفس تقول له أنت بحاجة إلى شهرة. فإذا قلت هذا الكلام الجهة الفلانية ستروج لك كلامك وتنشره في الجرائد والمجلات، ولسوف تدعى لإقام محاضرات فيه هنا وهنا، فافعل ذلك ستنال شهرة. طيب افعل ذلك، الناس لا يعلمون، يخدعون بكلامي، هلكوا وهلكت بسبب اتباعي لنفسي، بسبب رضاي عن نفسي. ألا تعلمون أن في الناس اليوم كثيرين على هذه الشاكلة الذين يكتبون في السيرة ويدسون الذين يكتبون في الشريعة ويدسون ويتلاعبون. نعم. الذين يتحدثون نعم عن القراءة المعاصرة ويذهبون في ذلك يمينا وشمالا. طيب ماذا يصنعون؟ واقع انهم يستخدمون العلم لارضاء نفوسهم. ونفوسهم ماذا تطلب منهم؟ تطلب منهم ان يزدادوا مالا او يزدادوا شهرة او يزدادوا سمعة. نعم. فهذه بنت المالية عادلة مما تطلبه الغرائز النفسية بين جوانحهم. فإذا اتبعت هؤلاء الناس أرجائك كما يقول المعطاء السكندري رحمه الله تعالى. هذا أمر مهم جدا أيها الأخوة. قد يقول قائل طيب أنا كيف يعني أعلم هؤلاء الناس عندما يقول لي نعم ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. أنا صحيح عالم، ما الذي يدري أنه لا يرضى عن نفسه؟ رضا هذا مرضى عن نفسه وشيخته. فإذا رأيته عالما فاتبعته. لا، عندما تتمتع بالوحي الإسلامي تفرق بين العالم الذي يرضى عن نفسه والعالم الذي لا يرضى عن نفسه. ولكن عندما لا تتمتع بأي وعي إسلامي صحيح ستخدع. ولديك كثير يرى هؤلاء الناس ولن تفرق بين العالم الراضي عن نفسه والعالم الذي لا يرضى عن نفسه بشكل من الأشكال. نحن فيما مضى ألف حسين هيكل انتهى، مات الرجل وكتابه أعتقد مات كتابا سماه حياة محمد صلى الله عليه وسلم، في السيرة. طيب ما الذي دفعه إلى هذا التأليف؟ بريطانيا كانت آنذاك تستعمر مصر، كانت مصر مستعمرة تحت يد بريطانيا، وكان اللورد كرومر واللورد لوي قد اتخذوا خطة لجر مصر إلى الإسلام التقليدي البعيد عن التمسك بجوهره، وكانوا يبثون في المجتمع المصري أن العالم العربي لا يمكن أن يتقدم كما تقدمت أوروبا إلا إذا طورت دينها الإسلام كما طورت أوروبا أيضا ديانتها. يعني ينبغي أن يخضعوا الإسلام لمقتضيات العلم الحديث وأن يطوروه وأن يبدلوه وأن يتجاوز الغيبيات والأشياء التي تسمى الخوارق والمعجزات. بريطانيا بثت هذا في روى الناس، وكانت تغري من يروج لهذا الخط بالمال والوظائف والشهرة. طيب جاء حسين هيكل فرضي بهذا الأمر، رضي عن نفسه وطمع وسال لعابه طمعا بشهرة بمناصب وما إلى ذلك بأموال. طلب منه سرا أن يؤلف كتابا في السيرة ينهج هذا النهج فيه، يبعد الناس عن الإيمان بالمعجزات بالخوارق بالوحي الأمور الغيبية الغريبة، وأن يغير سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بما يتفق والعلم الحديث آنذاك. ألف كتابا اسمه حياة محمد. طيب هذا رجل عالم لكن يرضى عن نفسه، ألفه من أجل مرضاة بريطانيا لا من أجل مرضاة الله. قد تقول كيف أعلم أن هذا الإنسان ألف هذا الكتاب من أجل مرضاة بريطانيا لا من أجل مرضاة الله؟ وعيك الإسلامي يجعلك تشم هذه الرائحة. إذا لابد أن تتمتع قبل كل شيء بوعي ذاتي. عندما يقول أنا في مقدمة كتابه آثرت أن أطوي الحديث عن الخوارق والمعجزات لأنها لا تتفق مع العلم وأنا اتخذت الطريق العلمي، ستدرك أن نبوة الرسول بذاتها قائمة على الخوارق والمعجزات. الوعي معجزة المعجزات. فإذا صرت معه في هذا الأمر فلسوف تجد نفسك في آخر الطريق أنكرت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد ناقص خوارق المعجزات يساوي زعيم. لكن هذا تدركه عندما يكون لك وعي إسلامي. نعم، لماذا اندثر هذا الكتاب الآن؟ لأن المسلمين اليوم أصبحوا يتمتعون بالوعي الإسلامي. لاحظ ما يقوله ابن عطاء الله: ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. في أيضا كتب في هذا العصر أيضا من هذا القبيل أيها الإخوة، كتب ألفت في الإسلام لكن بدافع من إرضاء النفس لا من إرضاء الله سبحانه وتعالى. أنا كنت ولا أزال أحذر من كتب خالد محمد خالد. هذا الإنسان أعرفه عندما كنت في الخمسينات في القاهرة وأدرس في الأزهر، رجل متعمم من علماء مصر، يلبس هذه الجلد العريضة، وفجأة خلع الرجل العمامة والجلبة وأعلن بعده عن هذا النهج نهائيا، وأخذ يتباهى بالسلوك الآخر المنحرف، ويتعمد أن يرى في الملاهي، ويتعمد أن يرى وهو يراقص الفتيات. هذا شيء أنا كنت أراه وهو في نعم من عالم أزهري إلى إنسان سبور مودرن يتباهى ببعده عما كان مخلوعا به، وأخذ يؤلف الكتب الغريبة والعجيبة في هذا وقرأت له. بعد حين شنأه الناس، يعني هو فعل هذا من أجل أن يلمع نجمه ومن أجل أن يكون له شأن كبير بين من وعدوا له ذلك، وفعلا ارتفع له شأن وتألق نجمه إلى حين بعد فترة عندما بدأت الصحوة الإسلامية خبى نجمه. الصحوة الإسلامية جعلته غريبا في هذا النهج والناس عرفوا أصله، وجدت أنه لم يصل إلى ما ابتغته نفسه، وصل إلى حين ثم إن نجمه خبى بعد ذلك. قالت له نفسه: عد عد عد، اركب الموجة الإسلامية الآن، اركب الموجة الإسلامية الآن، شهرتك الآن تقتضي أن تسير مع مقتضيات الصحوة. فألف كتابا سماه رجال حول الرسول. هو نفسه هل يخدع الواعي بهذا الكتاب؟ عندما تفتح الكتاب تشم منه رائحة الانتصار للذات، رائحة الانتصار للنفس. انظر ماذا يقول عن أبي هريرة: يصدر دائما يتهجمون على سيدنا أبي هريرة ويحطمون سمعته. خطة استشراقية معروفة، لأن أبا هريرة من أكثر الناس رواية عن رسول الله، فهم يتصورون إذا حطمت سمعة سيدنا أبي هريرة في أذان المسلمين فقد حطمت سمعة 500 حديث أو أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحطم سمعته في هذا الكتاب. انظر ماذا يقول وكيف يطيل لسانه على سيدنا عثمان، انظر كيف يطيل لسانه على سيدنا خالد ابن الوليد. سيدنا مالك يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنا قبل أن أقرأ الكتاب وأنظر إلى سطوره أحاول أن أتعرف على الكاتب. هل هو رباني المزعة؟ هل هو ممن لا يرضى عن نفسه؟ هل هو ممن جاهد في الله حق جهاده؟ أخذ هذا الكتاب وأضمه إلى صدري. أما إذا عرفت أنه نزاع إلى الانتصار لذاته، معجب بنفسه، فأنا أعلم أن هذا الإنسان يتصيده الذين يتربصون بدين الله عز وجل يتصيده أولئك الناس بالمال، يتصيدونه بأعطاء الشهرة، يتصيدونه بأعطاء المناصب. ينبغي أن أعلم هذا. واضح هذا الكلام. أنا عندما أقارن، أتحدث عن الوعي الإسلامي كيف يجعل الإنسان بصيرا بهذا الأمر. كتابان بموضوع واحد، رجال حول الرسول، ألفه خالد محمد خالد هذا الذي رحل إلى رحمة الله، ونسأل الله أن يغفر له. نعم. مثله كتاب آخر اسمه صور من حياة الصحابة. عندما أفتح هذا الكتاب وأقرأ الصفحة الأولى الإهداء أجد ما يبكيني في هذا الكتاب. أجد في هذا الكتاب رائحة التذلل والعبودية لله والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وعندما أنظر إلى سيرتي هذا وسيرة ذاك وأتمتع بشيء من الوعي الإسلامي، لابد أن أركل كتاب خالد محمد خالد وأخذ هذا الكتاب صور عن حياة الصحابة. نعم. هذا مثلا أيها الإخوة أقوله من هذه الحكمة. نعم. ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. العالم الذي يرضى عن نفسه يخدعك يغشك، لأنه عالم يتخذ علمه وسيلة للطلاع بعقلك، هذا شيء خطير جدا. نعم. أما الجاهل الذي لا يرضى عن نفسه فهذا الإنسان يفيدك ويعلمك كيف تتبعه في عدم رضاه عن نفسك. هذا الجاهل يقول والله نفسي التي بين جنبي تسيء إلي تغرني تخدعني، لو اتبعتها لأهلكتني. نفسي التي بين جنبي تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهو جاهل. هذا الجاهل لا يمكن أن يؤذيك حاله بشكل من الأشكال، لكن العالم الذي يرضى عن نفسه يجعل من علمه وسيلة خداع وسيلة غش، وهذا شيء خطير جدا. فابتعد عن علم مثل هذا الإنسان، واعلم أن العلم سم يهلك إذا لم يكن صاحبه ربانيا نزعة. نعم. زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. هذا كلام إمام الغزالي. زيادة العلم في الرجل السوء، من هو الرجل السوء؟ الذي يرضى عن نفسه. نعم. كزيادة الماء في أصول الحنظل، الحنظل نبات يضرب به المثل في المرارة، مثل زيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد الحنظل ميا ازداد ثمره مرارة. نعم. الرجل السيء مثل هذا الحنظل، كلما أعطيته مزيدا من العلوم كلما استخدمها في مزيد من الدجل والانحراف والبعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن عندما يكون الإنسان بعيدا عن نفسه، أنا أذكر شيء أيها الإخوة لا أزال أقوله. حضرت حياة شيخ محمد شلتوت عندما كان شيخ أزهر، وعندما كان مشهورا وكان يفتي وكانت له كتاباته، له انحرافات في كتاباته، أفتى بنسبة بسيطة من الربا، أفتى بضرورة تغيير كثير من أحكام الله في الأحوال الشخصية، أنكر وبسخرية نزول سيدنا عيسى قبيل قيام الساعة إلى الأرض، وكان يتصور أن سيدنا عيسى مات، وكان يفخر ممن يعتقدون أن سيدنا عيسى لا يزال حيا ورفع إلى السماء، وكان يقول مستهترا ومستخفا وهادئا الله هي دي السماء أرافة، يعني هي سماء مقبرة حتى يدفن. نعم. لكن انظروا، كان كل هذا نتيجة لرضاه عن نفسه، ولأنه بهذا وصل إلى المناصب وما إلى ذلك، اعتبر أنه هذا مدير عالم شيخ بس مدير. عندما وقع في براثيم المرض شلل قبل وفاته، بقي مدة طويلة، علم أن نفسه لم تعد صديقة له وأن نفسه أهلكته. نعم، فخاصمها عندئذ وأعلن عن خصومته لنفسه. عندما خاصم نفسه تاب إلى الله من كل هذه الأشياء، فكان يقول لأولاده الذين كانوا يعودون إليه، يعودونه في مرضه، كل ما عاد إليه إنسان يفتح هذه المناسبة ويقول أشهدكم أني قد تبت إلى الله من كذا وكذا وكذا وكذا مما كنت أقوله. نعم، ولما أصدقاء كانوا يحضرون مجلسه وسمعوا منه رجوعه عن هذه الأمور. طيب لماذا؟ هو عالم، علمه لم يتغير. شيخ محمود شيخ علمه قبل مرضه وبعد مرضه هو هو، لماذا كان يقول بهذه الأشياء إبان قوته وعندما كان يمنى بأن يكون ذا مناصب ثم رجع عنها؟ العلم ما تغير، لماذا؟ لأن نفسه فيما مضى كانت مهيمنة عليه وكان راضيا عنها، فكان يقول هذا الكلام إرضاء لنفسه وكان يجعل العلم خادما لنفسه. لما سخط على نفسه ولما شم رائحة الموت، طيب رجع إلى ما يقوله العلم الحقيقي وترك الخداع، فكان يستشهد الناس على أنه رجع وتاب إلى الله عز وجل. وأنا قلت تعليقا على هذا، قلت أسأل الله عز وجل أن يقبل توبته، والباري يقبل التوبة، لكن ماذا عسى عن الكتب التي تسير ولا تزال تسير بين الناس والتي سطرت فيها تلك الفتاوى وتلك الأمور؟ نعم، كان جميلا أن لو أسعفه الزمن ولم يعني تسرع إليه المنية ليكتب كتابا أو كلاما يعلم فيه أنه عندما قال ذلك الكلام السابق كان يرضي بذلك نفسه التي بين جنبيه ولم يكن يرضي بذلك ربه، وأنه كان يتخذ من العلم أداة لخداع الناس. أما الآن فقد تحرر من غوائل نفسه. انظروا ماذا تصنع النفس بالإنسان. هذا المبدأ أيها الإخوة دعوه نصب أعينكم. نحن اليوم نعيش في عصر العلم يتخذ أداة لإرضاء النفوس، ولا يتحرر من هذا إلا من تحرر من نفوسهم وغوائل نفوسهم. عندما تدخل مكتبة من المكتبات نصف الكتب التي تعد كتب إسلامية سطرت واستخدم فيه العلم لإرضاء النزوات، وكلمة النزوات تعبير آخر عن النفس، لإرضاء النزوات. فلا تخدعنكم العناوين، إياكم، وافعلوا، ضعوا كلام سيدنا مالك شعارا لكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، قيل لي طيب هو خالد محمد خالد تاب إلى الله، طيب يا أخي لماذا لا تأخذ المثل القائل خذ ما صفى ودع ما كدر؟ لماذا؟ هنالك النبع الصافي وهنالك الماء الذي اختلط فيه الصافي بالملوث. تشرب من الماء الملوث والماء الصافي يلتمع أمام عينيك؟ لا، لا أحد يفعل هذا بشكل من الأشكال. ثم من قال لك إنه تاب؟ هنالك أناس يركبون الموجة، يركبون الموجة. فيما مضى كانت موجة العلمانية والتقدمية كانت هي الرائجة يركبونها، تلك الموجة غابت وأصبحت موجة الصحوة الإسلامية، اليقظة الإسلامية، التوجه الإسلامي. الآن تذهب إلى أي مكتبة، أي الكتب أرواج، يقول لك الكتب الإسلامية أرواج، إذا ينبغي نكتب في الإسلام. نفسه في الإسلام لأنها هي التي هي البضاعة التي تروج اليوم هذا الشيء ينبغي أن يكون لنا وعي فيما يتعلق بأمره. نعم. ثم الإنسان المسلم له بصيرة وله عقل. بعقله يزن الأشياء، ببصيرته يشم. أنا عندما أمسك كتابا في الصفحة الأولى فقط أقرأ، إما أن أنتعش بهذا الكتاب فأقرأه إلى نهايته، وإما أن يقصو قلبي من خلال قراءتي بهذا الكتاب فألقيه جانبا. وسنتمم هذه الحكمة إن شاء الله في درس قادم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 53 في سلسلة دروس الحكم العقائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود لنكمل الحكمة التي كنا قد بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي. أصل كل معصية وغفلة وشهرة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ولئن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خيرا لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. شرحنا القسم الأول من هذه الحكمة، وبقي أن نشرح الفقرة الأخيرة منها. يلفت ابن عطاء الله السكندري أنوارنا إلى أن خطر الجهل يكمن في آثاره النفسية، وفائدة العلم تكمن في آثاره القلبية. فالإنسان الجاهل الذي رُبِّيَت نفسيته وزكيت فتطهرت من الأمراض التي حدثتكم عنها، بغائي الأحقاد، حب المال، التكالب على المال، الحسد، الكبر، العصبية. إذا كان هذا الإنسان قد زكي نفسه، يعني تطهرت من هذه الصفات وكان جاهلا، جهله لم يكن خطرا عليه أبدا أبدا. صحيح جاهل، لكنه بواقعه سيفيدك، يعني لسان حاله سيكون معلما لك. عندما تجد إنسانا جاهلا لكن زكيت نفسه، ليس لديه عجب، ليس لديه كرم، الدنيا ليس متكالبا عليه، كل واحد منا يتبع الدنيا، ولله حكم في ذلك. يعني لو أن الإنسان ما رغب في الدنيا لا يشتغل، وإذا لم يشتغل يعني الدنيا تكسر. إذا الإنسان عنده الدفاع إلى أن يتعامل مع المال، لكن بحد. يصبح الأمر مرضا إذا أصبح هذا التكالب على المال بحيث يضحي بأوامر الله في سبيل الدنيا، بحيث لا يبالي باقتحام المحرمات في سبيل الدنيا. يعني أقام مطعما مقصفا، يمكن أن يكون طاهرا نظيفا ويبني له ذبح المعبود، لكن فقط قيل له لو أنك فتحت باب المحرمات في مكانك هذا، في مقصفك هذا، في هذا المقام، في هذا المطعم، إذا لتضاعفت أرباحك. فعندئذ يغمض عينيه عن الحرام ويرحب به في سبيل مزيد من المال. هذا هو الممنوع. إذا الممنوع من حب المال هو الحب الذي يدفعك إلى أن لا تبالي بأوامر الله، ترتكب المحرمات. إذا كان هذا الإنسان الجاهل طهر قلبه من هذا الحب، طهر قلبه من الشحناء والبغضاء والأحقاد، طهر قلبه من الحسد والكبر وحب الذات، طيب كيف تكون هذا؟ يكون هذا الإنسان متصلا بالله دائما، لأن القلب إذا فرغ من هذه الأمراض ستحل فيه محبة الله عندئذ. القلب لا يبقى سالما، مثل المرأة ما بيصير لك تنعكس عليها صورة شيء. فهذا الإنسان افرض أنه جاهل، حاله تفيدك، ولذلك لا يضرك جهل إنسان لا يرضى عن نفسه. ما لا يرضى عن نفسه؟ يعني ليس لديه كبر، ليس لديه عجب، ليست لديه أحقاد، لا يحسد. الإنسان الذي لا يرضى عن نفسه معنى ذلك أنه يتهم نفسه بالسوء، يتهم نفسه بالتقصير، يتهم نفسه بالانحراف، ومن ثم فإنه يكون متواضعا أمام الآخرين. مو يعني تواضع سمي، إلا التواضع يعني المتكلف الذي نفعله في بعض الأحيان، نعم، ويكون قلب الإنسان مليئا بالكبر. لا، يرى نفسه ذليلا، يرى نفسه لا شيء. لذلك فعلا كما يقول ابن عطاء الله، أي جاهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. صحيح هو جاهل، لكن خطر جهله بعيدا عنك، خطر جهله لا يصيبك. والعكس، إذا كان هذا الإنسان الذي تصاحبه عالما بعلوم الشريعة، بفلسفة الدين، بالحديث، بالتفسير، عنده اطلاع على علوم الدين على اختلافها، لكنه معجب بنفسه، يرضى عن نفسه. ماذا عسى أن تفيدك علومه؟ لسوف تتحول الفائدة التي تتوخاها من علومه إلى ضرر، لا شك في هذا، لأن هذا الإنسان الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحب نفسه، يعني معنى ابتلاه بحب نفسه، يرى أنه أفضل من غيره، يرى أنه الإنسان المقرب إلى الله، يرى أنه الإنسان العالم العليم اللي ما في إنسان مثله، يرى أنه هو الأولى بأن تكون له القيادة وأن تكون له رتبة الإرشاد بين الناس بكل المناسبات. هذا معنى الإنسان الراضي عن نفسه. أي راضي عن نفسه، يعني عندما يبحث المجتمع عن مرشد ينبغي أن يكون هو المرشد، عندما يبحث المجتمع عن موظف في وظيفة علمية كبيرة دينية يرى أنه هو الذي ينبغي أن يكون، عندما يبحث المجتمع عن إنسان يضع كتابا في مسألة من مسائل الدين أو يلقي محاضرة أو يحضر في منتدى يرى أنه هو الأولى من غيره بهذا. هذا معنى راضي عن نفسه. افرض أن هذا الإنسان عنده علم، العلماء كلهم، ماذا عسى أن يفيدك علمه؟ أبدا، بالعكس سيضرك علمه. وقلت لكم أنا في الدرس الماضي ما يقوله الإمام الغزالي، زيادة العلم في الرجل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. نعم، بلعام بن باورة هذا واحد من علماء بني إسرائيل، وقد تحدث عنه بيان الله عز وجل في سورة الأعراف، كان من أعلم علماء بني إسرائيل، لكن علمه لم يفده عندما ابتلي بحب ذاته. حبه لذاته، نعم، أورده المهالك. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني العلوم مختلف، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا كلام الباري عز وجل عن رجل عالم من أعلم علماء بني إسرائيل واسمه بلعام ابن بعورة. إذا كان العلم وحده ينجي صاحبه فأولى من ينبغي أن ينجيه العلم هذا بلعام ابن بعورة، ولكن علمه أهلكه. وبإعلان من الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه تباهى بعلمه، وجد أنه خير من كثير من الناس، يعني أصبح علمه سبيلا لتغذية نفسه، لتغذية أنانيته، كبره. فالعلم صحيح بحسب الظاهر علم شرعي، لكن بحسب الباطن سلم للدنيا، أصبح سلم للدنيا. هلا في ناس بيصلوا إلى الدنيا بالتجارة، بيروح بيشتري بضاعة بيبيعها بيربح، تاني خطرة بيشتري بيبيع، هو بالدنيا وصل إلى الدنيا. لكن في ناس يصلون إلى الدنيا بماذا؟ بالدين. اللعنة أخطر، هذاك يلي عم يمارس عمل الدنيا وللدنيا ماشي الحال. لكن الإنسان الذي يأتي بقال الله، قال رسول الله ويجعله سلما، ثم يمتطي هذا السلم بقدمين إلى أن يصل إلى طموحاته رغباته أهوائه، أيهما يعني أبعد عن الله؟ هذا الثاني. ورحم الله الشيخ خالد النقشبندي المدفون هنا في الصالحين، في يعني الحي الأكراد، معروف الشيخ خالد النقشبندي، كان مقيما معظم سنواته الأخيرة في حياته هنا، وكان من أجل العلماء، لذلك يسمى الشيخ خالد ذو الجناحين، يعني كان قد أوتي العلوم الشرعية من فقه وحديث وسنة وفلسفة، وبالوقت ذاته كان أيضا يتمتع بالعلوم الباطنة، يعني التصوف، الزهد، إرشاد، نحو ذلك. فكان يسمى ذو الجناحين، وكانت له تلامذة يحضرون دروسه، وكان قد عرف بأنه يتقن علوم الآلة، تسمى علوم الآلة، يعني علوم اللغة العربية، علوم المنطق، علوم الفلسفة، نعم، الصرف، البلاغة، هذه تسمى علوم الآلة التي بها يصل الإنسان إلى معرفة القرآن والحديث. فبعض علماء الشام يعني سألوه بنوع من الانتقاد، قالوا يا سيدي أنت يعني تبالغ في اهتمامك بهذه العلوم، علوم الآلة، ولكن أليس الأهم من هذه العلوم القرآن، علوم الفقه، الحديث، التفسير؟ فقال له نحن وإياكم إنما نتعامل مع هذه العلوم من أجل الدنيا، فإذا كان الأمر كذلك فلأن نال الدنيا بضرب زيدا عمرا خير من أن ننال الدنيا بقال الله وقال رسول الله. لاحظوا هذا الكلام، طبعا هو من تواضعه يقول هذا الكلام، يعني ما دمنا نستدل بعلومنا الدنيا طيب سيكون علمك الذي تستدل به الدنيا، يعني اللغة العربية ضرب زيد عمرا وضرب خالد عليا وهكذا، بدلا من أن تستدل الدنيا به قال الله وقال رسول الله. هذا يجسد الشيء الذي أقوله عندما يقول وأي علم، الإمام بن عطاء الله السكندري يعاني يرضى عن نفسه. صحيح محشو ذهنه بكثير من المسائل، لكن هذه المسائل لا تنفعه هو ولا تنفع الذين يحيطون به من تلامذته اطلاقا، لان الانسان انما يفيد الاخرين بحاله، لابن مقاله. فإذا كان هذا الإنسان العالم صادف علمه نفسا مهذبة صافية خالية عن هذه الأمراض، إذا لم يرضى هذا الرجل عن نفسه أبدا، لم يرضى، دائما يتهم نفسه ويرى نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بعلوم الشريعة هذا هو الذي يفيدك، لأن هذا الإنسان يمارس علومه لله، وعندما يرشد فإنما يرشد بنفس متطامنة وهو يعتقد أن هؤلاء الذين يدرسون على يديه ويتعلمون منه خيرا منه، ولذلك يستفيدون منه. ولكن عندما يكون العكس، يعني عندما أكون مرشدا ولكني أعتقد في نفسي أنني رجل صالح وأنني رجل محبوب عند الله، وربما أنا من الأولياء، عندما أعتقد ذلك إذا أنا رضيت عن نفسي، أنا أعتقد أنني من الأولياء، ففي هذه الحالة سأتكبر ولسوف أتباهى وأنظر إلى هؤلاء الناس كلهم على أنني فوق فوق فوق وهم في الرتب الدنيا. هذه النظرة تهلكني وتهلك من يجلس ليتلقى الإرشاد مني يقينا. لذلك فعلا أي علم لمن يرضى عن نفسه؟ صحيح في علم، لكن هذا العلم عبارة عن صورة لا فائدة منها إطلاقا بشكل من الأشكال. نحن عندما نرجع إلى تراجم العلماء الربانيين الذين كانوا فعلا ربانيين المرشدين، تجد أنهم كلما ازدادوا قربا من الله وازدادوا تمسكا بأهداف السنة وأهداف الشريعة يزدادون كراهية لنفوسهم، يزدادون خوفا من نفوسهم وأهوائهم، ويزدادون تقديرا وحسن ظن بتلامذتهم ومريديهم. هذا هو المقصود. إذا نظرتم إلى الجنود البغدادي، إذا نظرتم إلى إبراهيم بن أدهم، إذا نظرتم إلى فضيل بن عياض، إذا نظرتم إلى عبد الله بن المبارك، إذا نظرتم إلى كل الذين ترجم لهم العلماء في كتبهم، نعم، مثل حلية الأولياء، مثل صفة الصفوة لابن الجوزي غيره، تجد أن أول علامة لسمو هؤلاء الناس أن الواحد منهم لم يكن يرضى عن نفسه. طيب، إذا رضي عن نفسه لا يسأل، لا يخشع، لا يتبتل، ليش حتى يتبتل؟ ما هو ممتاز. نعم، لكن لما بيكون غير راضي عن نفسه بيكون خائف، خائف أن تهلكه نفسه وأن ترضيه المهالك. نعم، كم من فرق بين من يرى أن واجب تلامذته أن يركعوا بين يديه وأن يقبلوا يديه، نعم، وبين من يسر إذا وجد مريدا من مريديه أقبل أن يقبل يده، يقبل هو يده قبل أن يقبل الأول. أنا أعلم في دمشق كان علماء، إذا جاء طفل صغير، ولد صغير، جاء ليقبل يده، أمسك يده، إما أنه لا يعطيها أو إذا أصر يقبل يده، يد هذا الطفل قبل أن يقبل الطفل يده، لأنه يعتقد أنه يعني ليس أفضل من هذا الإنسان. وبهذه الحال كان الناس يستفيدون منه. لكن قارن بين هذه الصورة وبين صورة إنسان إذا جلس في درس وعظه أو إرشاده، نعم، أخذ يوحي لمن حوله ويبث فيهم التنبيه إلى كراماته، بالأمس الخارقة التي أكرمه الله بها، نعم، وهكذا. لا، بل الأمور تزيد على هذا. كثيرا ما يقول أحدهم إنه رأى رسول الله جهرة وله ساعات يرى فيها رسول الله علانية هكذا يقظة وبينه وبينه مساجلات ومكالمات. يقول طيب إن صدقوا هؤلاء المريدون أضرهم تصديقهم له وإن كذبوه كذلك، لأن هذه المسألة خطيرة. هذا المريد إذا كان واعيا يقظا طبعا لم يصدق هذا الكلام، وعند ذلك سيسيء الظن بكل أهل العلم، سيسيء الظن بكل من يسير من هذا المنهج، لأن يعني هذا النموذج يكرهه إذا تضرر. وإذا أغمض عينيه وصدقه أيضا يتضرر. لذلك لا، الأفضل الابتعاد عن هذا الإنسان. علم الإنسان أول فوائده أن يحطم نفسية صاحبه، أول فائدة. عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مدرسة تقول نفسك أين أنت منه؟ عندما تقرأ أحكام الشريعة الإسلامية والضوابط التي ينبغي أن يضبط الإنسان بها نفسه وتعود إلى نفسك، طيب أين هو هذا الانضباط؟ نعم. عندما أنظر إلى الورع الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاله وبأفعاله ثم أعود إلى حياتي، أين هو الورع؟ أين هو الورع؟ أقول كيف أرضى عن نفسي؟ أفرض أنني أقوم الليل وأصوم النهار، طيب أنا أعلم أن الطعام الذي آكله إن لم يكن محرما فهو مشبوه، إن لم يكن محرما فهو مشبوه، يعني اختلط الحلال فيه بالحرام. طيب أنا آكل طعام أقل المراتب مشبوه وفي بعض الأحيان محرم، ثم في اليوم الثاني أرضى عن نفسي وأقول أنا إنسان كذا كذا كذا كذا، كيف يمكن ذلك؟ عندما أقرأ في كتب الشريعة الإسلامية معنى الورع وضوابط الورع ثم أعود إلى سلوكي، والله ليس لي حظا ولا من 1% من الورع، كيف أرضى عن نفسي؟ لا يمكن. العلم بشريعة الله تحطم نفسية الإنسان، لا تجعله يرضى، إلا الإنسان الذي يدرس الشريعة من أجل الدنيا. وطبعا هنالك يعني شرف كثيرة الطريق فيها طويل الوصول إلى الغنى والمجد، لكن في كثير من الأحيان يكون طريق الدين أقرب، يعني طريق العلم والإرشاد والتوجيه وما إلى ذلك، نعم طريق قصير خلال سنتين يمكن أن يجتهد، يمكن أن يتجمع من حوله مريدون كثر، يمكن أن يشار إليه بالبنان، يمكن أن يدعى إلى هنا وهنا هنا، غمض عينه فتح عينه صار هيك، بينما هو لو انطلق باب التجارات والزراعات يمكن أن يصل لهذه الرطب. لذلك تجد أن هنالك كثيرين يطرقون باب العلم تأليف وما إلى ذلك، لكن للدنيا يصدق عليهم هذا الكلام. نعم، أي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ لا يمكن. نعم، لذلك مرة أخرى أنا أقول لا تغمضوا أعينكم وتقرأوا أي كتاب عنوانه عنوان إسلامي، إياكم. كثيرون هم الذين يشتغلون بتأليف العلوم الإسلامية من أجل أغراض دنيوية، تركوا الأبواب، ما فتحت لهم الأبواب، وجدوا هذا الباب مفتوح، نعم سلكوه. فإذا ربما تجد العنوان مغري، ربما تجد في كلمات، طبعا لازم تكون كأيضا كلمات مغرية، نعم تجد، لكن الروح التي في الكتاب هي التي فيها العبرة، فإما أن تكون روحا مفيدة وإما أن تكون كالسم الناقع مهلكة. وكيف تعلم؟ إذا عرفت سيرة المؤلف الذي يؤلف هذا الكتاب. نحن دائما نقول اذا اتيح لك ان تتعلم الشريعة الاسلامية من كتب السلف الصالح فهي الاولى من اي كتاب الف حديثا.